بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ربنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: منهن أن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل ويسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك؟ قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات من يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج بيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: هم ودا. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. قال: حدثني عبد الله بن هاشم بن عبد الوهاب قال حدثنا بهز وحدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: قال أنس: كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وساق الحديث بمثله. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفره، فأخذ بحطام ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم من ورده أصحابه، ثم قال: لقد أوثق أو لقد هدي. قال: كيف؟ قلت. قال: فأعاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم بعين ناقة. قال: وحدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهزون قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان أنهما سمعا موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأخبرنا أبو الأحفص حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحفص عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تدلني على عمل يعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل إلى رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وفي رواية لأبي شيبة: إن تمسك به. قال: وحدثني أبو بكر بن قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عثمان حدثنا وهيب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرهم أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريج ودهور أبي كريج قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقد فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صبت المكتوبة وحرمت صليت إذا صبت صليت يعني ضم التاء يعني إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحرمت الحلال أكل الدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أنا عبد. قال وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح بن أبي سفيان عن جابر قال قال النعمان بن قوقد يا رسول الله بمثله وزاد فيه ولم أزد على ذلك شيئا. قال وحدثني سلمة بن سلم قال حدثنا الحسن بن عيرة قال حدثنا معقول وهو بن عبيد الله عن ابي الزبير عن جارين ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارايت اذا قضيت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان فاحلفت الحلال وحرمت الحرام ولم يزد على ذلك شيئا يدخل الجنه. قال نعم. قال والله لا ازيد على ذلك شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. قال الإمام الحافظ أبو حسين مسلم ابن الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى. والآن الأحاديث اللي بيشوفها التبويب الإمام مسلم لم يبوب بس ذكر الأحاديث وفصل بينها في شيء ويعرفها طلبة العلم. الإمام النووي هو الذي جعل التراجم، فهذه التراجم يبين لنا أركان الإسلام. فبوب الإمام النووي بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، أن الصلوات الخمس هي أحد أركان الإسلام لأن الرسول أمر بذلك والقرآن أن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وجاء فيها بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فيبين لنا في هذه الأحاديث التراجم الذي تثبت أن الصلاة من أركان الإسلام وكذلك الزكاة وكذلك الصيام وكذلك الحج. فيأتي الأحاديث بإيه؟ فيقول في هذا الحديث قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن طريف بن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله وهو أحد يعني العشر البشرية يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل نجد دائر الرسم نسمع دوية صوتي ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام. هذا قلنا هذا الثاني، هذا باب السؤال عن أركان الإسلام. باب السؤال عن أركان الإسلام، باب السؤال عن أركان الإسلام وهي هذه الخمسة. حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا هشام بن قاسم بن النضر حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. ومعلوم أن جاء هذا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. والأسئلة فكان الرسول نهار، وهذه أي أسئلة؟ أسئلة التعنت، مثل بني إسرائيل لما أمرهم الله أن يذبحوا بقرة صاروا يسألوا أسئلة كثيرة، حتى بعد ذلك يعني اشتروا هذه البقرة بملء جلدها ذهبا. وإذا السؤال على نوعين: سؤال يجب وهو تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا لازم واحد يعرف مسألة علمية ويسأل أهل الذكر يعلمون. سؤال تعنت هذا فيه نهي من ذلك. وذلك مثل كثير من الأحاديث مرت علينا، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر: إن الله قد فرض عليكم الحج فحج. فقال رجل: أفي كل عام؟ الرسول ترك: أفي كل عام؟ ثم قال: لو قلت معا لوجبت. ها يعني اتركوني مساجد. ثم بعد ذلك جاء في حديث: إن إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عنه فاجتنبوه. نعم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه. ونهى عن كثرة السؤال، فهذه الأسئلة كان في نهي. فكان الصحابة يحب أن يأتي رجل عربي أعرابي من البادية ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قصة جبريل. فإن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة، فأجابه عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة. قال له: ما المسؤول عنها بآل؟ قال له: أخبرني عن أمارتها. قال: أن تلج. فالصحابة استفادوا من ذلك وكانوا هذا يحبون ذلك، فلذلك جاء هذا الرجل وسأل عن هذه الأشياء فأجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يقول عن قال نهينا يعني نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل رسول الله أسئلة فيها شيء من التعلم، وأما الأسئلة التي فيها سؤال عن العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكثير ما جاء في هذه الأشياء عن شيء فكان يعجبنا، وكان يعجب الصحابة أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل، يعني الرجل يعرف كيف يسأل فيسأله ونحن نسمع، فإذا سأله ونحن نسمع يعني هو استفاد هذا الرجل ونحن استفدنا، مثل ما حصل من جبريل لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أهل البادية، والبادية من يسكن البادية الصعبة، فقال يا محمد أتانا رسول، والذي يظهر من هذا السؤال أنه هو أسلم، إنما أراد أن يتأكد، إنه قال أتانا رسول، يعني الرسول أرسل إليهم رجل إلى قريتهم أو إلى بلدتهم، فأمر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد وأن يصلوا وأن يؤدوا الزكاة، وهو أراد يتأكد وجاء من قريته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد أتانا رسول، وهذا يعني تعبير من البادية، وإلا كان يقول يا رسول الله، لأن الله قال نهى عن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب يا محمد، الخطاب لا يجوز، جاء في القرآن يعني لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، الرسول لا يخاطب يا محمد. أما في الغيبة فلا بأس، واحد يقول قاله محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فعله محمد، هذا ما فيه. أما يقول يا محمد مثلا في السلام لا يجوز، حرام الواحد يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا محمد، هذا حرام، لا يجوز، هذا لأنه كذا، أو أنه قبل أن ينهى. وسيأتي حديث أنه قال يا رسول الله، وزعم، والزعم هنا أصل معناه الكذب، لكن هنا زعم تأتي مرات بمعنى يعني أخبرنا وأمرنا بذلك، أنك تزعم أن الله أرسلك، أن الله أرسلك، ليس معنى الزعم معنى الادعاء، لا، أنه أخبرنا أن الله أرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وليس معنى الزعم بهذا المعنى، قال إن الله تعالى أرسلك، قال صدق، وقال زعم وتزعم وتزعم مع تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه دليل على أن زعم ليس مخصوصا بالكذب، ولذلك جاء في الأحاديث زعموا مطية الكذب، زعموا مطية، قالوا اليوم سمعنا كذا، هذا الضغر بعد ذلك، ونهى الرسول أن الإنسان يحدث بكله، وهنا زعم بمعنى يعني التأكيد وأن مخصوصا بالكذب والقول المشكوك، بل يكون أيضا في القول المحقق والصدق الذي لا شك، وقد جاء في هذا كثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم جبريل كذا، كان الرسول يقول مرات وزعم جبريل كذا، جبريل ما يكذب أبدا، فإذا الزعم تارة يكون بمعنى اليقين وبمعنى التحقيق، وهذا هو تقريبا. قال صدق، قال فمن خلق السماء، يعني يسأل هذا العربي من خلق، قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم الله، قال فمن خلق الأرض، قال الله، قال فمن نصب هذه الجبال، جعل أوتاد وجعل فيها ما جعل الجبال، قال الله، قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، يعني أسألك بالله الله، الله أرسلك، همزتين، الله قال نعم، قال وزعم أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، وهي هذه الصلوات الخمسة التي يعني جاء في أحاديث الحث عليها، إن الصلوات الخمسة كنهر غمر بباب أحدكم ينغمس فيه كل يوم، هل يبقى من درنه شيء؟ قال لا. وفي الوضوء كذلك، لما يتوضأ الإنسان وضوءا كاملا فإن جنوبه تخرج من تحت أظفاره أو من تحت، فالصلاة لها شأن عظيم، ولي قال صدق، قال فقال بالذي أرسلك، أرسلك الله أمرك بهذا، قال نعم، قال وزعم رسول أن علينا زكاة في أموالنا، قال صدق، وهي أخذ مال معلوم، فبالذي أرسلك الله أمرك، قال نعم، وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا، شهر رمضان في سنة مرة، وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أن يكون مسلما بالغا عاقلا، وأن تكون المرأة غير حائض وغير نفساء، والرجل لا يكون مسافر ولا يكون مريض. وقال فبالذي أرسلك الله ومن قال نعم، قال وزعم أن علينا حج البيت من استطاع، قال صدق، قال ثم ولى، ثم الرجل قام من المجلس وذهب إلى يعني شقيه، ثم قال والذي بعثك لا أزيد عليهن ولا أنقص، قال هذا الرجل أعرابي أنه لا أزيد على هذه الآية ولا أنقص. وهذا الرجل الذي جاء من أهل البادية اسمه ضمضام ابن ثعلبة، الرجل هذا الذي جاء وسأل عن هذه الأشياء جاء في أحاديث مصرح له، ضمضام ابن ثعلبة من أهل البادية، ضمام ضمام ما شكلها يا ضمام إمام ابن ثعلبة بكسر الضاد المعجم، إمام بكسر الضاد المعجمة كما جاء مسمى في رواية البخاري وغيره، إمام. فقال لئن صدق ليدخلن الجنة، فهذا دليل على إيه؟ أن الصلاة لها شأن عظيم. وقال أتى بالأركان الخمسة، كل الأركان الخمسة أتى بها في هذا الحديث، وقال الرسول لا يدخلن. طيب كيف الرسول؟ يعني الرسول علم إما من الوحي أو جاءه جبريل أو ألهم أن هذا الرجل سيفعل هذه الأشياء. قال صدق ليدخلن الجنة، لأنه لسه ما فعل وما مات، ولكن الرسول تأكد من ذلك أن هذا الرجل هذه الأشياء أنه لا يزيد على ذلك ولا ينقص، وأنه يعمل ذلك ويدخل الجنة. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر كثير ناس أنهم يكونوا، وهذا الرجل يكون من أهل الجنة، لأنه تحقق الرسول أنه سيعمل بها، كما شهد الرسول مثلا لبعض الناس من أهل الجنة، كما شهد للعشر المبشرين، وكما شهد لأهل بدر، وكما شهد لأهل بيعة الرضوان وغيرهم. ونحن لا نشهد أحد بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما نرجو أن المحسن ربنا يدخل الجنة، والكافر نعم يدخل في النار، والعاصي يعني قد يدخل النار، ولكن لا نحكم عليه بأنه من أهل النار، لأنه قد يتوب وقد يغفر الله له. ثم ذكر حدثنا عبيد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس كنا نهينا، هذا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء من تدور أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عن شيء، وساق الحديث بمثله، يعني السند هو مختلف والألفاظ واحدة. وفي هذا الحديث جمل من العلم غير ما تقدم، منها أن الصلوات الخمس متكررة في كل يوم وليلة، ومنها قوله يومنا وليلتنا، وأن صوم شهر رمضان يجب في كل سنة. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى، وفيه دلالة لصحة ما ذهب إليه أئمة العلماء من أن العوام المقلدين مؤمنون. يعني مثلا بعض يعني واحد لو سألناه ونعرفه إيش معنى الصيام، إيش معنى الزكاة، إيش معنى ما يقدر يعرف تعريف علمي، يقول لك أنا أصلي الظهر وأصلي العصر وأصلي المغرب وأصلي العشاء. لا مثلا يقول له إيش الصلاة، مثلا ما يقدر يقول هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير وأنها في اللغة كذا. هو رجل إذا أذن الظهر كذا. والإيمان إيش هو؟ تعرف إيش الإيمان؟ قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل، هذا ما يعرفه، لكن نحن نحكم عليه أنه طلبة العلم يجب علينا أن يعلموا هذا الشيء. والناس العاديين أبدا إيش أنت سائل إيش الإيمان؟ قال أنا أؤمن بالله والملائكة والكتب ودي. إيش معنى؟ يقول أنا ما أعرف. أن نحكم عليه ما يحتاج أنه يعني يكون يعني يعرف هذا. لذلك قال أن العوام المقلدين مؤمنون، وأنه يكتفي منهم بمجرد اعتقاد الحق جزما من غير شك وتزلزل، خلافا لمن أنكر ذلك. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قرر ضمام على ما اعتمد عليه في تعريف رسالته وصدقه ومجرد إخباره إياه بذلك، ولم ينكر عليه ذلك، ولا قال يجب عليك معرفة ذلك بالنظر في معجزات والاستدلال بالأدلة القطعية. مثلا واحد قلنا له يعني عام، قلنا له يعني إيش الدليل على أن الله فرض الزكاة؟ قلنا له أنا نشأت بين بلاد الإسلام وشفتهم إذا جاء رمضان يصوم، ما يعرف الآية الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب، وأن بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم، ما يعرف هذا. ليش نحكم نحكم على الرجل إن شاء الله من المسلمين وخلاص يؤدي هذه الأشياء، وهذا على طلبة العلم أن يعرفوا هذه الأشياء والمسلمين الذين تنوروا. وهذا كثير ما يعني الآن في بعض البلاد بعد ما يعني قراءته من الفاتحة تعبان، ما يعلمها يتقنها وقد يكسر فيها وقد هذا دحين بعد ما حصل، وإلا أول قبل من السنوات يمكن بعضهم مرة، لأن هذه الأشياء الحديثة أفادت كثير أشياء. مثلا في الإذاعة والتلفزيون في أضرار كثيرة وفي فوائد، مثلا في نعم نور على الدم، هذه أسئلة يعني طيبة جدا يعني الإذاعة والصحافة وغير ذلك، كل هذه أشياء يعني فيها بعض الخير وفيها بعض الشر. فهذا يعني الناس كثير فهموا الآن، يعني كثير أشياء ما كانوا يعرفوها. وكذلك الجمعة مثلا أول ما في متبرات السيد يجوا يسمعوا كم، يمكن 100 نفر أو 200 أو 1000 نفر، والباقي ما يسمعوا يقعد هناك في آخر المسجد يحكوا، الحين كل الناس يسمعوا الدنيا. فهذه فيها يعني أشياء يعني وفي هذا الحديث العمل بخبر الواحد وفيه غير ذلك. يعني ايه بخبر الواحد يعني جاءهم ايه رجل هذا الى قريتهم واخبرهم ان الله ارسل محمد صلى الله عليه وسلم وانه فرض عليهم الصلاه. وهذا فيه رد على ايه على الجماعه الذي يقول ما يقبل في الشرع الا المتواتر. هذا خبر. وتقدم لنا حديث يعني الاحاديث الذي في القبله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى الى القبله الى الكعبه خرج رجل من الصحابه ومر على مسجد وهم يصلون قبل الشام فقال اني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا الكعبه. فدار الامام ودار المؤمن خبر واحد نفسه. ما قالوا لا حتى تجيب شاهدين ولا خمسه شهود ولا اربعه حالا داروه وساووا ابدا. وكذلك اهل قبى ما وصلهم الخبر الا في الفجر يعني الرسول من الظهر صلى الظهر والعصر والمغرب هم يصلوا الى بيت النبي حتى بالفجر حتى بلغهم الخبر وصلى. فخبر واحد هذا. واي عالم يقول لا ما يقبل خبر الواحد بعدين يضيع يعني ثلثين السنة أو ثلاثة أرباع الأحاديث النبوية لأن أكثر الأحاديث النبوية هي من قول الخبر الواحد. ثم ذكر هنا كمان ترجمة وهي الإيمان الذي يدخل الجنة. ما هو الإيمان الذي يدخل الجنة؟ الغيبي لنا يعني هو أداء الصلاة. لأن وهناك الإمام البخاري في صحيح هو بأن يقول باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان. فيقول هنا في هذا الحديث الإيمان الذي يدخل الجنة إيش هو؟ قال حدثنا محمد بن عبد الله بن منير قال حدثني أبي حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب أن عربيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر يعني في سفر إما في غزوة أو في عمرة أو في حج وأخذ بخطام ناقته أو بثمار أخذ بخطام الخطام ما إيه؟ ما تجد به الناقة والزمام كذلك الخطام والزمام بمعنى واحد لا فرق بينه وهو الناقة دائما يربط لها نقيا هنا ويجر النساء فإذا ركب يأخذ به. أن عربيا عرض لرسول الله وهو في سفر فأخذ بخطام ناقة. ليش أخذ؟ عشان إيه؟ يعني يستمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون قريبا منه ويستمع لما إيه؟ لما يسأله وما يجيبه. فلذلك أخذ بخطام ناقته أو بثمانه ثم قال يا رسول الله أو يا محمد يعني شك من الرأي هل قال يا رسول الله أو قال يا إن قال يا رسول الله فهذا هو الواجب لأن الله نهى عباده أن ينادوا الرسول كما والناس المتمدنين في عصرنا هذا دائما ينادوا الناس بإيه بأبي محمد أو أبي خالد أو بمحمود أو أم فلان هذا يعني وهذا من الأدب. ولكن أهل البادية قد ينادوا الإنسان يعني باسمه المجرد يا أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار يعني يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه يعني انتظر زواه ثم قال لا لقد وفق أو لقد هدي لقد يعني سؤال هذا سؤال إيه في محله وهذا قال قلت فعاد فقال النبي تعبد الله ولا تشرك به شيئا. أول شيء الشيء الذي يقربك الجنة ويباعدك من النار تعبد الله ولا وقلنا العبادة معناها الذل والخضوع وتعلق القلب بالله هذا معنى عبادة الرب. وإذا فعل ذلك بغير الله فقد عبد ذلك الغير سماه توسل أو غير ذلك ومعنى تعبد ولا تشرك به شيئا شيئا يعني شرك لا أكبر ولا شرك أصغر شيئا هذا إيه؟ نكرة في سياق إيه؟ وهنا بالنفي تعبد الله ولا تشركه ولكن النفي معناه إيه؟ النهي تعبد الله ولا والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة فيجي الواجبات كالصلوات الخمس والزكاة والصيام ويجي الأشياء المحبوبة صيام يوم الاثنين صيام يوم الخميس ذكر الاستغفار التهليل إعطاء صدقة لفقير أو مسكين كل هذا تحت يعني هذا تعريف جامع اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة. وتقيم الصلاة وهذا معه وتؤتي الزكاة وتصل الرحم تصل الرحم يعني بينك وبينهم خرابة والله أمر بصلة الأرحام ويكفي ذلك قول الله تعالى يا الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام تساءلون به والأرحام أن تقطعوها والرحم هو كل ليس كما يظن بعض يعني العوام أن الرحم بس الصهر إذا تزوج بنت هذا لا الرحم كل من يخلق والله لما خلق يعني خلق الرحم واستعاذت بالرب سبحانه وتعالى فقالت ما تحبين ان اصل من اصلك واقطع من قدمك فقال فذلك لك وصلته. وجاء في يعني النهي عن ايه رفيعة الرحم في آيات كذلك في القرآن. نعم. ثم قال دع الناقة، لأنه كان أخذ بزمامها يعني خلاص أخذ ناقة، دع الناقة، دع الزمام، فهذا معنى دع الناقة يعني هو لأنه أخذ بزمامها أو بخطامها عشان ايه ينتبه لما يلقيه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفهم. فدحين قال له خلاص إذا أخذت معه دع ايه زمامه. وهو ليش فعل ذلك؟ يقول لأجل ايه يعني قال هو بكسر الخاء والزاء وخان هروي هذا الخطام. قال يختم به البنعي وهو أن يأخذ حبل من ليف أو شعر أو كتان ويجعل في أحد طرفين حلقة يسلك فيه في الطرف الآخر حتى يصيره، ثم يخلد البعير ثم يسنى على مخطوم، فإذا دثن من الأذن فهو جرير، وأما الذي يحمل في الأمر دقيقا وهو الزمام. وهذا كلام الهرب، وإنما قال له لأنه كان ممسكا بخطامها أو زمامها ليتمكن من سؤاله بلا مشقة. ليش كان أخذ؟ عشان ليتمكن من سؤال الرسول ويجاوب الرسول ويفهم الجواب حتى بعد ذلك يمكن يعمل به تماما بلا مشقة. فلما حصل جوابه قال دعها، هذا معناه دع الناقة. دع الناقة معناه بعد ما أخذت مالك في حاجة فدع. ومحل الشاهد أن هذا يعني يدخل الإنسان الجنة ويبعده من النار إذا عبد الله وحده وصلى وأدى الزكاة، فإنه يكون ووصل الرحم كذلك، فإن هذا يؤدي إلى دخول الجنة والنجاة من النار. وهي هذه كلها من أركان الإسلام الثلاثة، هذه من عدم الشرك وإقامة الصلاة وإيتاء، وصلة الرحم هذا يعني من الأشياء التي أمر بها الإسلام. حدثنا محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بازل قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان ابن عبد الله ابن وهب وأبوه عثمان أنهما سمع موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث، يعني المتن واحد والسند مختلف، وهذا عند المحدثين لا يسمى أي تكرارا، لأن هذا المشايخ غير المشايخ الأولين. هناك كان مشايخ الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله، وهنا حدثنا محمد بن حاتم، فهذا لا يسمى تكرار بالنسبة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكتب السنة. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص ثم حول الإسناد أوحى، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. هذا كذلك هذا الرجل العربي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله عن هذا يدنيني من الجنة يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة، إنه ما في أداة نصب مرفوع، وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحمك، هناك رحمك وهنا ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول إن تمسك بما أمر به دخل الجنة، يعني إن عمل بهذا دخل الجنة، لأن هذه أعمال. وفي رواية من أبي شيبة إن تمسك به، إن تمسك بهذه الأشياء التي أمرناه بها فإنه يدخل الجنة، لأن أركان الإسلام إذا أدبر الإنسان ويكون سبب في دخوله الجنة. وجاء في أحاديث أن الصلوات مكثرات وكذلك الزكاة وكذلك آل مثل. ثم ذكر برضو حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عطال قال حدثنا أبو هيب حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن أعرابيا، والأعرابي كل من يسكن البادية سواء كان عربيا أو عجميا، هكذا يقرر أي إنسان يسكن البادية فلك أن تسمي. أما العربي من ينتسب إلى قحطان كعرب اليمن، أو من ينتسب إلى يعني إلى عدنان الذين هم عرب الحجاز ونجد وما وراء. فقال يا دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. هذا كذلك الرجل العربي يقول دلني على عمل إذا عملته دخلت. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تؤدي عبادة الله وحده ولا تشرك به شيئا، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر، وتقيم الصلاة ويؤديها بشروطها وأركانها كاملة في المساجد مع الجماعة، وتؤدي الزكاة المفروضة التي هي تجب عليه، والزكاة سيأتي بحثها في إيه وأقسامها في أي شيء تجب، في الإبل في البقر في الغنم في الذهب في القطة إلى غير ذلك، وسيأتي فيها منها بعدها إلى. وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده أقسم بالله لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص، أنا لا أزيد، يعني لا يصلي نافلة ولا يصلي وترا ولا يصلي عيدا ولا كسوفا ولا شيء، يعني هذا معنى لا أزيد على ذلك. وهذا فيه دليل على أنه أن الوتر نعم، وصلاة العيد العيدين وصلاة الكسوف ليست بواجب، وإن كان يعني بعض العلماء يقولوا أن الوتر واجب، كالأحنفية أبو حنيفة يرى أن الوتر واجب، والسبب في ذلك أنه له أصول غير أصول الفقهاء، عندهم الفرض ما ثبت بالقرآن، والواجب ما ثبت بالسنة، ومعلوم القرآن وجب إيه؟ أوجب 5 صلوات هذا الموجود، أما الوتر هذا ثبت بإيه؟ بالسنة. أوتروا يا أهل القرآن، من لم يوتر فليس منا، فهم يقولوا واجب. وقد مر علينا كم موطا يعني حديث عن هذا، أن رجلا قال إن الوتر واجب، فقال آخر كذب أبو محمد، روى عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني فرض الله 5 صلوات في كل يوم وليلة، في كل يوم وليلة، فمن أداها كده يعني 5 صلوات، 5 صلوات كتبهن الله على العباد، ومن أتى بهن فإن له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر. وهذا دليل على أن غير الصلوات الخمس ليست واجب، بس هذا استراحة علم، فهو عندهم الواجب العلماء بأخذنا الأئمة الثلاثة الواجب والفرض شيء واحد، وهذا لا يقول أبدا. وأصح الأقوال أن الوتر سنة مؤكدة، وكذلك زي العمرة هل هي واجبة؟ في أحاديث أن العمرة واجبة، لكن أحاديث ما جاء في أحاديث يعني وإن تعتمر خير لك، وهذا هو أصح. يعني بعض العلماء كالحنابلة والشافعية رأى أن الوتر أن العمرة واجبة، لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص. ولما ولى قال النبي من أسر أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، كيف هذا قال الرسول؟ معناه أن هذا الرجل سيؤدي هذا تماما، أن الرسول مثلا ما يقول هكذا إلا بعلم من الرب سبحانه وتعالى. علق عليه الإمام النووي من أسر أن ينظر إلى رجل من أهله فلينظر إلى هذا، فالظاهر منه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه يوفي بما التزم، وأنه يدوم على ذلك ويدخل الجنة. وأما قول مسلم في حديث جابر حدثنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسر أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فإذا أداء هذه الأمور هذا الإيمان الذي يدخل، ومعلوم الإيمان هو الذي، وهذا دليل على أن الصلاة تسمى من الإيمان، وكذلك الزكاة وكذلك الصيام، كما هناك الإمام البخاري يعني تبويب غير يعني تبويب الإمام البخاري يقول الصلاة من الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، تراجم الحالة لها معنى عجيب. يعني باب مثلا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وهكذا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن خوخل فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبات وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هذا النعمان بن خوخل، فقال أرأيت يعني أخبرني، إيش معنى أرأيت؟ أخبرني يا رسول إذا صليت المكتوبة، إيش المكتوبة؟ الصلوات الخمس، وحرمت الحرام، وحرمت الحرام يعني لم أفعل الحرام ولم أنتهك شيء محرم، وأحللت الحلال يعني علمت أن هذا شيء حلال وفعلته. ولا يقول الإمام النووي لا يلزم من ذلك أن الحلال كله يفعل، صعب، أما الحرام يجتنب ولا يحرم، وأما الحلال لا يلزم كل حلال، مثلا كل مسلم لازم جميع الأشياء اللي حلها الله يفعل، هذا صعب، ما يلزم من ذلك، إنما هو يعلم أن هذا حلال فيفعل الشيء الذي قدر عليه والشيء الذي ما قدر عليه، أما الحرام لازم يجتنب مرة ولا يقع فيه، هذا ما يتم. وحرمت الحرام وأحللت وأدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يعني أدخل الجنة، همزتين واحدة حبت أدخل، فقل من ذلك أن هذه الأشياء إذا فعل الإنسان يعني وهنا قال أرأيت إذا صلى وحرمت الحرام وأحللت أدخل الجنة؟ قال نعم. أما قوقا وقوله حرمت، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الظاهر أنه أراد به أمرين، أن يعتقد حراما وأن لا يفعل، يعتقد الحرام مثلا الزنا وشرب الخمر ولا يفعل، كذلك الأشياء المحرمة، بخلاف تحليل الحلال فإنه يكفي فيه مجرد اعتقاده حلالا، كونه يعرف أن هذا حلال يكفي، أما كونه يعمل جميع الحلال هذا شيء فيه شيء من الصعوبة. حدثنا حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر قال النعمان بن خوخل يا رسول الله بمثله مثل هذا يعني أرأيت إذا صليت المكروهات وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ وزاد فيه ولم أزد على ذلك شيئا، لم أزد على ذلك، أنا أصلي بس المكتوبة. وحدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عاين وحدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات، إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحليت الحلال وحرمت ولم أزد على ذلك أدخل الجنة؟ قال نعم والله لا أزيد على ذلك شيئا، ما يزيد إيه من النوافل ولا شيء من هذا، فإنه يدخل الجنة مثل ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الترجمة الثانية اللي عنها الإمام النووي باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، وهي هذه الأركان الخمسة وهي الخمسة الأركان هذه، وهذه الأركان إيه؟ مثل الخيمة، إذا ما في العامل اللي يقوم كذلك الإسلام لا يمكن يقوم إلا على هذه الأركان الخمسة أبدا. إيش الحديث الذي يدل على أركان الإسلام يعني أركان ودعائمه وهي هذه الخمسة الذي جاءت في أحاديث، ومنها حديث بنية الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقال، وسيأتي بهذا الحديث تحديث. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشعري عن سعيد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمسة، بني الإسلام على أن يوحد الله، أي توحيد؟ توحيد الربوبية أو الألوهية وإقام الصلاة وإنجاز الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل الحج وصيام رمضان، قال رجل الحج وصيام رمضان، قال لا صيام رمضان والحج. وهذه مسألة مختلفة، في بعض الأحاديث أن الحج مقدم على الصيام، مع أن الحج فرض متأخرا والصيام فرض في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم، هذه السنة الثانية، والحج فرض إما في عام ست وإما في عام تسعة، وأصح الأقوال أنه فرض في عام تسعة، في السنة التي وفد الوفود، وفود يعني نجران، النصارى وفدوا من نجران إلى رسول الله وأنزلهم في هذا المسجد، ثم أنزل الله تعالى في حقهم سورة آل عمران من أولها إلى يعني قصة بدر، هذا كله في إيه؟ وفيها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عنه، وهذا هو أصح الأقوال أن الحج لم يفرض إلا فيها. فإذا والواو لا تفيد ترتيبا، واحد قال مثلا قلنا أركان الإسلام، قال الحج والصلاة والصيام، ما في شيء ما في، لكن لو رتب هذا لا، واحد قلنا له كم أركان الإسلام؟ قال الحج ثم رمضان ثم الصلاة ثم شهادة الله، خلاها هي بالآخر ما ولذلك يعني في بعض الأحاديث يعني يقدم الحج على الصيام وبعضها مقدم، وهذا ليس فقال رجل الحج الحج وصيام، قال لا صيام رمضان والحج، هكذا سمعت من الرسول. والناس الأولين يعني ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، بني الإسلام على خمسة، على أن يوحد الله وهذا شهاده، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل الحج وصيام، قال لا صيام رمضان والحج، أن صيام رمضان فرض في السنة الثانية من هجرتي، والحج فرض إما في عام ست أو في عام. حدثنا سالم بن عثمان العسكري حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول بني الإسلام على خمس، على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، يعبد الله وحده ويكفر بما دونه، يكفر جميع الأوثان وجميع المعبودات التي من دون الله من الأصنام ومن ولا يستحق العبادة إلا الرب سبحانه وتعالى، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، وهذه فيها دعائم الإسلام، وأي واحد ترك منها ركن من هذه الأركان هذا قد يكون مشتبه أو خصوصا إذا جحد، أما إذا كان كسلان ما عمل وهذا فيه خلاف، يعني شخص يقول الصلاة أو جمع الله لكن ما يصلي، على كل حال اتفق العلماء على أنه يقتل، هل يقتل كافرا او يقتل مثلا يعني مسلما بس زي قاتل المسلم هذا. أما الإمام أحمد يرى أنه يقتل كافرا ولا يدخل في مقابر المسلمين، وغيره لا يرى أنه يقتل مسلم ويدخل في مقابر المسلمين، وهذا يكون مثل لا يحل دور المسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني والمسلم النصر التارك لدينه المفارق للدين. وهناك من العلماء من يرى أنه يحبس حتى يموت، وكونه يقتل يعني. وجاء في أحاديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من ترك الصلاة فقد كفر، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. أو جابين حج البيت وصوم رمضان، وهذا لا يلزم أن حج البيت قبل صوم رمضان. يقول: أما الإسلام الأول مذكور فكله كوفيا إلا عبد الله بن عمر رضي الله فإنه مكي ومدني، وأما الهمداني فبإسكان المين وبالدال المهملة وضبط هذا الاحتياج وإكمال الإضاءة، وإلا فهو مشهور معروف أيضا. قال: بني على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان. قال رجل: الحج والصيام؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسوله. وفي الرواية الثانية: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكرم وإقام الصلاة. والحديث هي كلها إنما هو يكررها يعني. حدثنا عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام شهادة الله، وهنا بالجر يعني يقرأها ليه؟ عشان نبدل يعني على خمس. إيش الخمسة؟ على خمس دحين مجرور، فيجي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذا يسمى يعني بدل. حدثنا ابن نمير، حدثني أبي، حدثنا حنظلة قال: سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ظاهر انه يعني في الاخر في ايام الفتن، لما صارت الفتن بين عثمان وفي عهد الزبير، هو في ذلك الوقت، الا كان اول يعني مر علينا انه كان خرج من الجهاد وجاهد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان الاولين كانوا يقاتلون لاعلاء كلمه الله، واما انتم الان تقاتلون لمصالح الدنيا. الذين كانوا مع الزبير يعني كان عندهم، والذين كانوا كذلك مع معاويه يعني في شيء من الدنيا. هنا يقول الان: وأما ضبط الألفاظ المتن ووقع في الأصول، في الأصول بني الإسلام على خمسة: في الطريق الأول والرابع بالهاء فيها، وفي الثاني والثالث خمس بلاها، وفي بعض الأصول المعتمدة في الرابع بلاها، وكلاهما صحيح. والمراد برواية الهاء خمسة أركان أو أشياء أو نحو ذلك، وبرواية حذف الهاء خمسة خصال، لأنه في قاعدة في اللغة العربية يعني العدد يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، ثلاثة بالتاء كل العشرة في عد ما أحد، إذا كان العدد مذكر عد مذكر نحن نؤنث العدد التمييز حبه. وتأخير في الرواية الأولى تقديم الصيام، وفي الثالثة تقديم الحج، ثم اختلف في إنكار ابن عمر على الرجل الذي قدم الحج، مع أن ابن عمر رواه كذلك كما وقع في الطريقين المذكورين. والأظهر والله أعلم أنه يحتمل أن ابن عمر سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم، فرواه أيضا على الوجهين في وقتين. فلما رد عليه الرجل وقدم الحج قال ابن عمر: لا ترد علي ما لم أعلم، ما لا علم لك لي، لا ترد ما لا علم لك لي، ولا تعترض بما لا تعرفه، ولا تخدع فيما لا تحقه، بل هو بتقديم الصوم، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في هذا نفي لسماعه على الوجه الآخر، ويحتمل أن ابن عمر كان سمعه مرتين بالوجهين كما ذكرنا، ثم لما رد عليه الرجل نسي الوجه الذي رده فأنكره. فهذان الاحتمالان يعني يمكن لمن رد عليه الرجل يعني كان نسي أنه كان رواه بهذا، رواه بنفسه أن الصيام مقدم على هذا، ويحتمل أن ابن عمر كان سمعه مرتين بالوجه ثم ذكر ما نسي الوجه الذي فأنترب. هذان الاحتمال هم المختاران. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: محافظة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهي عن أكله تصلح حجة لكون الواو تقتضي الترتيب، ولكن ما ومذهب كثير من الفقهاء والشافعيين وشذوذ من النحويين ومن يعني ابن كثير، وقال لا تقتضي الترتيب وهو المختار، وهذا موجود: إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين. كلمة تسع بالتاء ومن حق الأول أن يقدم في الذكر على الثاني، فمحافظة ابن عمر رضي الله لهذا. وأما رواية تقديم الحج فكأنه وقع من كان يرى الرواية، من كان يروي الرواية بالمعنى، ويرى أن تأخير الأول أو الأهم في الذكر شائع في اللسان، فتصرف فيه بالتقديم، يعني صيام رمضان قبل الحج، لأن صيام رمضان شروطه قليل، أما الحج لمن يستطيع فهو بلكي رأى من هذا يعني استطرتنا وهما صاحب المال أن فتح باب احتضار التحريم للتأخير قد هذا خطف في الرواية الثانية. وأما اختصار في الرواية الرابعة على إحدى الشهادتين وهو إما تقصير من الرأي في حد الشهادة الأخرى التي أثبتها غيره من الحفاظ، وإما أن يكون وقعت الرواية من أصلها اعتذى ويكون من حذر الاكتفاء بأحد القرينتين. يعني ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله معناه إيه؟ وأن محمد رسول الله. هذا مثلا واحد عنده سورة الإخلاص يعني قل هو الله أحد ما يذكر السورة الكاملة فتقريبا، وهو بضم الياء المثنات من تحته وفتح الحاء مبني لما لم يسمى فاعل. واما اسم الرجل الذي رد عليه ابن عمر رضي الله تعالى عنه تقديم الحج هو يزيد ابن بشر السقسكي، ذكره الحافظ ابو بكر الخطيب البغدادي في كتابه الاسماء المهم. واما قوله الا تغزو فهو بالتاء المثنات من فوق للخطاب، ويجوز ان تكتب تغزو بحجز الاول قول الكتاب المتقدمين، والثاني قول بعضهم وهو الاصح. وأما جواب ابن عمر له بحديث بني الإسلام فالظاهر أن معناه ليس الغزو بلازم على الأعيان، فإن الإسلام بني على خمس ليس الغزو منها والله أعلم. ثم إن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده، وقد جمع أركانه والله أعلم، يعني أن الغزو ليس من أركان الإسلام لكن هو واجب كمان. والظاهر أنه يمكن قاله في أيام الفتن، إذا كان في أيام الفتن يصير ما في شيء، ولا غزا عبد الله بن عمر كثير يعني في احد هو خرج بالغزو، وفي الغزوات اللي بعدها كلها حضر، انما صحيح في ايام الفتنه هو يعني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.